وحج بيت الله الحرام إيمان، كل طاعة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى هي داخلة في مسمى الإيمان. وهذا الوفد المبارك، وفد عبد القيس، قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. أرادوا كلاما جامعا في أمر الدين. فقال عليه الصلاة والسلام: آمركم بالإيمان بالله، آمركم بالإيمان بالله. ثم قال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ أتدرون ما الإيمان بالله؟ والقوم أهل لسان عربي فصيح، يفهمون دلالات الألفاظ من حيث ماذا؟ اللغة، يعرفون دلالات الألفاظ من حيث اللغة. لكن لما قال لهم عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الإيمان بالله؟ الآن أسألكم، أكانوا يستطيعون أن يجيبوا على هذا السؤال بالمدلول اللغوي، ماذا تعني هذه من حيث اللغة؟ يستطيعون، لأن أهل لسان عربي فصيح. قال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ يعرفون معنى هذه الألفاظ في ومدلولها في اللغة، لكنهم ماذا قالوا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، ما نتكلم في هذا، الله ورسوله أعلم. هذا يؤخذ من مسألة مهمة جدا، أن الإيمان حقيقة شرعية لا يمكن أن تعرف إلا بماذا؟ إلا بوحي. الآن مثلا، من يعرف مدلول كلمة الصلاة من حيث اللغة، هل يمكن أن يعرف الصلاة شرعا ويبين حقيقتها الشرعية؟ ومن يعرف مدلول كلمة الصيام، هذه كلها كلمات عربية لها مدلول في لغة العرب، من يعرف مدلول كلمة الصيام لغة، هل يمكن أن يعرف الصيام بحدوده الشرعية من خلال معرفة باللغة؟ قل في الزكاة مثل ذلك، وقل في جميع الطاعات. الإيمان كذلك، الإيمان حقيقة شرعية لا يمكن أن تعرف وتعرف حدودها وتعرف تفاصيلها إلا بماذا؟ إلا بالوحي. والله جل وعلا قال في آخر سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه، أي الوحي، نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فتفاصيل الإيمان، تفاصيل الإيمان وحقيقته الشرعية لا يمكن أن تعرف إلا بالوحي. ولهذا قالوا: الله ورسوله أعلم، قالوا: الله ورسوله أعلم. تعجب عندما تنظر في بعض كتب العقائد الذين يفسرون الإيمان ويعرفون بالتصديق وحده، يذكرون دليلهم على ذلك أن الإيمان لغة التصديق. لو طبقوا هذا المنهج في تعريف الأمور الشرعية ماذا يحصل للدين؟ لو طبقوا هذا المنهج في تعريفهم للصلاة، تعريفهم للزكاة، تعريفهم للحج، كيف يصنعون بالحقائق الشرعية، الحقائق الدينية؟ فالإيمان حقيقة شرعية لا يمكن أن تعرف إلا بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما يريد الإنسان أن يتحدث عن الأمور الداخلة في مسمى الإيمان، يجب عليه أن يقول: ويدخل في مسمى الإيمان كذا، لقول الله تعالى كذا، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. هذه مسألة مهمة غاية الأهمية في أمر الإيمان وشأن الإيمان ومعرفة حقيقة الإيمان. قال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، أي الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحديث مليء بالفوائد العظيمة النفيسة المهمة. وسنقف بإذن الله سبحانه وتعالى على جملة نافعة من الفوائد المستفادة من هذا الحديث. نعم. الإيمان حقيقة شرعية لا سبيل إلى العلم بها إلا من خلال كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، كما هو شأن جميع الحقائق الشرعية، لا يجوز مثل الصلاة والصيام والزكاة وغيرها. نعم. لا يجوز للمرء أن يفسر الإيمان بمجرد دلالة اللغة، مثل الصلاة لا يجوز أن تفسر بمجرد دلالة اللغة بمعنى الدعاء، فالحقائق الشرعية تفسر بالدلائل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فقوله ما كنت تدري عندك، وقال بدلها فقوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي تفاصيل الإيمان وحقائق الإيمان وأمور الإيمان، لا سبيل إلى العلم بها إلا من خلال الوحي كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي قصة وفد عبد القيس التي في الصحيحين، لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: آمركم بالإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله، مع أنهم عرب يعرفون معنى الإيمان ودلالته اللغوية، قالوا: الله ورسوله أعلم، لأن القوم يدركون أن الإيمان وحي الله تعالى وتنزيله، فلا سبيل إلى العلم به من خلال رأي أو عقل أو ذوق أو دراية باللغة أو نحو ذلك، بل لا سبيل إلى العلم به إلا بالوحي، قالوا: الله ورسوله أعلم. وكانوا أهل لسان عربي يعرفون معنى الإيمان من حيث اللغة، ولا ينقصهم ذكاء، لكن الله حماهم ووقاهم وهداهم وبصرهم ووفقهم للزوم الوحي والتقيد بما جاء به، فقالوا: الله ورسوله أعلم. الأولى قالوا: الله ورسوله أعلم، لا يضاف قبلها ولهذا قالوا: الله ورسوله أعلم. نعم. أحسن الله لكم. ففسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله تعالى وشرحه في الحديث بأن ذكر لهم أعمال الدين الظاهرة، كما أنه في حديث جبريل عليه السلام فسر الإيمان بعقائد الدين الباطنة، أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره. إذن ماذا تستفيد من مجموع الحديثين عندما تريد أن تعرف الإيمان؟ عندما تريد أن تعرف الإيمان وتبين حقيقة الإيمان، يظهر لك جليا أن الإيمان يقوم على أصول في القلب: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وشرائع وأعمال داخلة في مسماه يقوم بها العبد فيزداد بها إيمانا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك أي المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. نعم. فالإيمان ومعرفته وعقائده فالإيمان ومعرفته وعقائده وتفاصيله لا سبيل إلى العلم بها. فالإيمان ومعرفته وعقائده وتفاصيله لا سبيل إلى العلم بها إلا بوحي نازل من الله سبحانه وتعالى رب العالمين. فالدين لله، قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: إن الدين عند الله، وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. نعم، الإسلام تضاف. والآيات عديدة، الآيات في هذا المعنى عديدة. نعم، أحسن الله إليك. والآيات في هذا المعنى عديدة، ولهذا كان أهل السنة والجماعة في هذا الباب وفي عموم أبواب الدين ملازمين لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، معتصمين بالوحي النازل من الله تبارك وتعالى، فكان ذلك سبب نجاتهم وفلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. ومن كان مستمسكا بالوحي لن يضل ولن يزيغ، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا كتاب الله وسنتي. وهذا الوفد وفد عبد القيس وفد مبارك من خير وفود الإسلام ومن أوائل وفود الإسلام. ويظهر في هذا الحديث عظم رغبتهم وشدة حرصهم وعظيم اهتمامهم ومكابدتهم الشديدة في سبيل العلم والتعلم. ويظهر أدبهم في السؤال وصلاح نيتهم وتمام حرصهم على الخير، إلى غير ذلك من المعاني الجليلة التي تظهر للمتأمل في هذا الحديث، في هذا الحديث العظيم. وهو حديث كثيرة فوائده، مشتمل على معان عظيمة ودلالات مباركة وهدايات متنوعة ينبغي تأملها، كما ينبغي أن تكون عودة صادقة لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه، لأخذ الإيمان وفهم الدين ولتحقق الهداية، إذ لا هداية إلا بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولنتأمل في هذا السؤال الكبير الذي هو في الحقيقة أكبر سؤال، مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، فما أجله من سؤال، وما أعظمه من مقصد، وما أجله من مطلب. أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه عن حالهم وعن مكابدتهم وعن عظيم رغبتهم، وكانوا صفوة من قومهم أوفدوهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الغرض من تلك المكابدة والمشقة هو هذا السؤال. وقد اشتمل هذا الحديث على فوائد عظيمة وهدايات مباركة، وفيما يلي إشارة إلى بعضها. فمن فوائد هذا الحديث استحباب سؤال الزائر والوافد عن حاله وبلده حتى يعرف من هو وما مكانته وما منزلته، لكي ينزل كل إنسان منزلته اللائقة به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: من القوم أو من الوفد؟ وهو سؤال ينبني عليه ما ينبني من معرفة بالوافد ومعرفة بمكانته حتى يتمكن من إنزاله منزلته. ومن فوائد هذا الحديث التعبير عن البعض بالكل، لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. وهم ليسوا كل ربيعة، بل هم بعض رجال ربيعة. ومن فوائد هذا الحديث استحباب تأنيس القادم ليأنس ويرتاح وليزول عنه الاستيحاش، وذلك بالترحيب به والدعاء له وحسن ملاقاته ونحو ذلك من المعاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آنسهم ولاطفهم وحياهم ورحب بهم ودعا لهم صلوات الله وسلامه عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن من سلك طريق الحق والهدى فإنه لا يصيبه خزي ولا ندامة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن رحب بهم قال: غير خزايا ولا ندامة. وغير كما ذكر أهل العلم منصوبة على الحال، أي مرحبا بالقوم، والحال أنكم غير خزايا ولا ندامة، وذلك أن هؤلاء القوم جاءوا ينشدون الخير ويطلبون الحق والهدى ويريدون القول الفصل البين الجامع. فطابت نيتهم وصلح مقصدهم وعظمت همتهم وقويت رغبتهم في الخير وساروا في دربه وسبيله، فكانوا بهذا الشأن كما أخبر عنهم نبينا صلوات الله وسلامه عليه بقوله: غير خزايا ولا نداما. فيستفاد من ذلك أن من سلك جادة الحق وسبيل الهدى وأخذ بنفسه في طريق العلم وطلبه وتحصيله وفي سبيل العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى، فإنه لا يخزى ولا يندم، بل يكون مآله الفلاح والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. هذه فائدة يعني ثمينة جدا استفادة من قول النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الوفد: مرحبا بالقوم، غير خزايا ولا ندامة. ومعلوم أن هذا الوفد جاءوا لخير ينشدونه، وعلم يتعلمونه، وهدي نبوي يطلبونه، جاءوا لأجل ذلك. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: مرحبا بالقوم، غير خزايا ولا ندام. فهذا يستفاد من أن كل من وفقه الله وشرح صدره للإقبال على العلم والتعلم والتفقه في الدين ومعرفة شرع الله سبحانه وتعالى، فهو في طريق لا خزي فيها ولا ندامة، بل فيها ماذا؟ أضداد ذلك، فيها أضداد ذلك، فيها رفعته، فيها فلاحه، فيها سعادته في دنياه وأخراه. نعم. ومن فوائد هذا الحديث جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا أمن عليه من الفتنة، أما إذا خشي عليه منها فإنه لا يمدح. وفي الحديث: المدح ذبح. لكن إذا أمن على الشخص الفتنة وكان مدحه والثناء عليه فيه اعتدال وليس فيه مغالاة ومجاوزة للحد فلا بأس بذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء: غير خزايا ولا نداما. وهذا وصف لحالهم وهو متضمن الثناء العاطر عليهم. نعم، يعني إذا كان في هذا الحدود وترجى المنفعة بذلك ولا يخشى مضرة فهذا لا بأس به، الحديث يستفاد منه ذلك. مثل لو رأى إنسان طالب علم جاد وقال له: أرى همتك عالية، وأراك جاد في الطلب، وأراك تحفظ وقتك، ونحو ذلك من الكلمات التي لا يقصد بها ذات الثناء، وإنما يقصد بها حظه على الاستمرار على ما هو عليه، وأنت على خير، وسترى خيرا بإذن الله، ونحو ذلك. مثل هذا لا يضر بل ينفع، مثل هذا لا يضر بل ينفع. نعم. ومن فوائد هذا الحديث تقدم إسلام هذا الوفد المبارك، وهو من خير وفود الإسلام وأوائلهم. ومن فوائد هذا الحديث أن أمر الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي جل وعلا من يشاء ويضل من يشاء، الأمر بيده سبحانه وتعالى. وتأمل قول هذا الوفد للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. معنى ذلك أن مضر من حيث المكان أقرب إلى بلد الهداية وبلد الإسلام، وهؤلاء أبعد، جاءوا من شقة بعيدة واختاروا لأنفسهم وقتا للمجيء الشهر الحرام الذي يعظمه الكفار فلا يقاتلون أحدا فيه، فكان هذا الحي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أي في طريقهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى ذلك أن كفار مضر أقرب مسكنا وأقرب مكانا إلى منبع الإسلام ومأرز الإيمان، والهداية نزلت إلى بلد أبعد منهم. وعلم المرء بهذا المعنى وتحقق إيمانه به يقوي إيمانه بالله عز وجل وتوكله على الله تعالى وحسن التجائه إلى الله سبحانه وتعالى في تحصيله الهداية والثبات عليه فلا يغتر الإنسان بنفسه أن كان مثلا في بلد إيمان، وأيضا لا يقنط من الهداية فلا يغتر الإنسان بنفسه إن كان مثلا في بلد إيمان، وأيضا لا يقنط من الهداية إن كان بعيدا عن بلد الإيمان. ولهذا قد تعجب حيث ترى أشخاصا نشأوا في بلاد الكفر، في بلاد كفر وضلال، تنزل على قلوبهم هداية الله سبحانه ويشرح صدورهم للإسلام. وربما أصبح بعضهم في قوة إسلامه وإيمانه وحرصه على دينه أقوى من كثير ممن نشأوا في بلاد الإسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فالأمر لله تعالى وبيده سبحانه. أذكر يعني قديما درست طالبا من إحدى بلاد الكفر، وكان من أميز الطلاب في همته وجده وأيضا سؤالاته العلمية. فأذكر أنني سألته قلت الوالد والوالدة مسلمان؟ قال لا. قلت والإخوان؟ قال لا. ويوجد في أقاربك منه مسلم؟ قال لا. قلت جيرانك البيوت التي حولك؟ قال لا. تعجبت سبحان الله، يعني من وسط بيوتات كلها كفر، وأبوين وإخوة وأخوال وأعمام إلى آخره كلهم، ثم يصبح متميزا في علميته وجده وهمته. وتجد من ينشأ في بيوت علم وفي بيوت خير ويجهل دينه ولا عنده همة في تعلم دينه، تجد ينشأ في بيوت صلاح وبيوت فضل وينشأ معرضا عن دينه ولا يهتم بدينه. وهذا كله ينبه إلى أن الفضل بيد الله والهداية بيد الله والصلاح بيد الله، والله عز وجل هو الهادي، يهدي من يشاء سبحانه وتعالى إلى صراط مستقيم. ولهذا لما تنظر هذا الوفد من حيث المكان، مكانهم بعيد عن المدينة مأرز الإيمان، وبينهم وبين المدينة حي من كفار مضر، كفار مضر أقرب إلى المدينة، وتنزل الهداية هناك، وهؤلاء يعني من هم هناك يريدون الإيمان يخشون من هؤلاء الكفار في طريقهم، فلا يأتون إلا في الشهر، لا يستطيعون الإتيان إلا في الشهر الحرام، يخشون من هؤلاء. هذا يبين لك أن أمر الهداية بيد الله، يعني حتى المدينة في ذاك الوقت أولئك جاءوا من تلك المسافة البعيدة يطلبون ماذا؟ دينهم ونجاتهم ودخول الجنة، ويسألون النبي عليه الصلاة والسلام أن يرشدهم ويبينهم. لا تذهب مسافة بعيدة، المدينة في ذاك الوقت فيه من كان يبطن ماذا؟ النفاق، يبطن النفاق والكفر بالله سبحانه وتعالى، ويظهر أنه من أهل الدين، وقلبه خراب تباب، فاسد أشد الفساد. فأمر الهداية بيد الله. هذا الآن هذا المنافق في المدينة وقريب من النبي عليه الصلاة والسلام، ويرى هذا الخير ويرى هذا النور ويرى هذا الضياء، ومستمر على كفره ونفاقه، وأولئك مسافتهم بعيدة ويأتون مقبلين. من الذي أتى بهم ومن الذي شرح صدرهم؟ فهذه مسألة عظيمة جدا مستفادة من هذا الحديث. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أهمية صلاح النية في السؤال، وهذا أمر مهم للغاية. الطالب الذي قلت لكم قصته أزيد فيها زيادة قد تكون مفيدة، يعني كان على صلة بي في سؤالاته، وفي فمرة وأنا أجيبه على سؤاله قلت له يا بني الجواب كذا، أو لا أذكر له، لكن قلت يا بني، فبكى لما سمع هذه الكلمة، قال هذه أول مرة أسمعها في حياتي، أول مرة في حياتي أسمع هذه الكلمة يا بني. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أهمية صلاح النية في السؤال، وهذا أمر مهم للغاية، لأن الناس في سؤالاتهم التي يطرحونها تتفاوت نياتهم ومقاصدهم، فمنهم من يسأل بنية صالحة وقصد طيب، يريد أن يتعلم دينه وأن يتفقه ويرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، يريد صلاحا وهداية، يريد دخول الجنة والنجاة من النار والفوز برضا الله سبحانه. ومن الناس من يستغل المجالس العلمية لطرح بعض الأسئلة، ومن الناس من يستغل المجالس العلمية لطرح بعض الأسئلة التي يشوش بها على الآخرين، أو يثير بها الشبهات، أو يلفت فيها أنظار الناس إليه. ومن طلب العلم ليجاري به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو يصرف به وجوه الناس إليه، أدخله الله النار. وانظر هذا الصلاح العظيم في نياتهم في قولهم مرنا بأمر فصل، ما الغرض من ذلك وما المقصد؟ قالوا نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. أين ننتفع نحن به ونعمل به؟ نواظب عليه وندخل به الجنة، وأيضا نخبر الآخرين به وندعوهم إليه ليدخلوا الجنة. ولهذا ينبغي أن يكون هذا هو غرض الإنسان في التعلم، يتعلم ليدخل الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. مهنا من أصحاب الإمام أحمد يقول رحمهم الله، يقول سألت الإمام أحمد عن أفضل العمل فقال طلب العلم، قلت لمن؟ قال لمن صلحت نيته، لمن صلحت نيته أي في الطلب. فالعلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية، إذا صلحت النية. وهذا الوفد سؤالهم يدل على ذلك، يدل على صلاح نية ونصح وطيب قصد. قالوا مرنا بفصل، بقول فصل أو بأمر فصل، نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. معنى ندخل به الجنة أي نعمل به. فلهم همة في التعلم من أجل العمل، ثم همة أخرى بعد ذلك للدعوة، دعوة الناس إلى الخير. ولهذا قالوا العلم مراتب في تدرج الإنسان فيه. قالوا أوله، هكذا قال السلف، أوله النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر، ستة. وهذا ظاهر في منهج هذا الوفد المبارك، الذين أتوا بنية صالحة وهمة عالية ورغبة في نفع أنفسهم وإفادتهم، إفادة أنفسهم، ثم نقل هذا الخير إلى الآخرين، نقل هذا الخير إلى الآخرين. نعم. ومن فوائد هذا الحديث إبداء العذر عند العجز عن توفية الحق، سواء كان هذا الحق مستحبا أو واجبا. وانظر هذا الأدب الجميل في هذا الوفد المبارك، لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأوا به قبل السؤال تقديم العذر، قالوا إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. يعني كأنهم يقولون وددنا لو جئنا قبل هذا الوقت، والرغبة قائمة، لكن ما نتمكن بهذا السبب. ومن فوائد هذا الحديث البدء بالسؤال عن الأهم ثم المهم، وهذا من آداب العلم والتعلم والسؤال، أن يبدأ بالأهم ثم المهم. وهذا ظاهر في خبر هذا الوفد، بدأوا بالأهم، قالوا فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، وسألوه عن الأشربة فبدأ. نعم، الأهم الأمر الفصل، والذي والمهم والذي هو دونه في الأهمية سألوه عن الأشربة. نعم. فبدأوا أولا بالسؤال عن أمر فصل يخبرون به من وراءهم ويدخلون به الجنة، ثم انتقلوا إلى سؤال أقل أهمية منه، وهو السؤال عن الأشربة. نعم، ولا يزال الحديث مستمرا في الفوائد المستفادة من هذا الحديث، ننتقل مباشرة. ومن فوائد هذا الحديث أهمية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وعظم شأنها وشدة الحاجة إليها. إثبات الحديث هنا لمن كان يريد أن يقرأه، يعني منفصلا عن ما قبله في مجالس ونحو ذلك. نعم، أحسن الله لك. ومن فوائد هذا الحديث أهمية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وعظم شأنها وشدة الحاجة إليها، لأنها سبيل لانتشار دين الله سبحانه. فهذا الوفد جاءوا يحملون هذه الهمة، همة الدعوة والنصح والبيان، وواضح هذا في مرادهم بمقدمهم ومجيئهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يعني عجيب أمر هذا الوفد. الآن جاءوا للمدينة همة واضحة محددة، مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، واضح المنهج محددة، معالمه ظاهرة بينة، والمدة التي مكثوها في المدينة ليست طويلة، ورجعوا ونفع الله بهم نفعا عظيما. وقد يأتي آت ويجلس في المدينة السنوات ويرجع لبلده ولا يفيدهم بشيء، مع أنه تعلم وتفقه وعرف، ويراهم حوله جهال ولا يعرفون الدين ولا يعرفون أحكامه ولا يعرفون شرائعه، وربما عندهم خلل في عقيدتهم، وربما عندهم شيء من الشركيات أو البدع ولا يعلمهم، وربما كان منهم من هو أب له أو أخ أو عم أو خال أو قريب أو جار ما يعلمهم، وربما انصرف في دنيا، مع أنه مكث في المدينة سنوات طويلة يتعلم ويتفقه ويدرس ويحفظ ويذاكر. ولهذا كل من أتى المدينة للتعلم ينبغي أن يقتدي بوفد عبد القيس، كل من أتى المدينة للتعلم ينبغي أن يقتدي بوفد عبد القيس، أول وفود الإسلام وخير وفود الإسلام، وينظر طريقتهم وهمتهم. همتهم واضحة بالسؤال الذي سألوا، مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. نعم، ولهذا فإن المسلم عليه أن يتعلم العلم الشرعي ويتفقه في دين الله سبحانه بنية إصلاح نفسه وهدايتها، وأيضا بنية إيصال الخير للآخرين وتعديته للناس. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فوصفهم بأنهم صلحوا في أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح، ثم عملوا على إيصال هذا الصلاح إلى الآخرين ونشره بين الناس ودعوة الناس إليه. وينبغي أن تكون الدعوة هما للعبد، فيتعلم لينتفعه ويتعلم لينفع الآخرين. قال تعالى عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. نعم، قال تعالى في ذكر وصية لقمان الحكيم لابنه. صلى الله عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن الأعمال الصالحة تدخل العبد الجنة إن تقبلها الله سبحانه. قالوا: مرنا بأمر فصل، أي دلنا على عمل يدخلنا الجنة، كما جاء في بعض الأحاديث: دلني على عمل يدخلني الجنة، أي دلنا على أعمال وطاعات وعبادات نقوم بها نحافظ عليها وندخل بها الجنة. فهذا يدل على أن الأعمال الصالحة يدخل بها المرء الجنة إذا تقبلها الله سبحانه وتعالى. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كل يوم إذا أصبح بعد أن يسلم من صلاة الفجر، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها في السنن: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا، وفي رواية وعملا متقبلا. والعمل الصالح المتقبل هو الذي قام على الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، اجتمع فيه هذان الشرطان وبهما يكون قبول الأعمال. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه موافقا لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا افتقد الإخلاص رد ولم يقبل، قال الله تعالى في الحديث القدسي: فإذا افتقد الإخلاص رد العمل ولم يقبل. فإذا افتقد، نعم، هو مذكور، فالله لا يقبل العمل. نعم. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وإذا افتقدت المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم رد ولم يقبل، قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومعنى فهو رد أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. ومن فوائد هذا الإيمان أهمية الإيمان ومن فوائد هذا الحديث أهمية الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وذلك أن هذا الوفد لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بأمر فصل يدخلون به الجنة ويخبرون به من وراءهم، قال: آمركم بالإيمان بالله. فهذا هو القول الفصل الجامع. والإيمان بالله تعالى هو أصل أصول الإيمان وأعظم أسس الدين، وجميع أصول الإيمان تبع له، فعليه قيام دين الله تبارك وتعالى، ولا يقبل أي عمل من الأعمال ولا أي طاعة من الطاعات إلا إذا أقيم على هذا الأصل. قال الله سبحانه: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وفي القرآن آيات عديدة في هذا المعنى، كقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله سبحانه: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالإيمان بالله سبحانه وتعالى هو أصل أصول الإيمان وأعظم أسس الدين، ولا قبول لأي عمل ولا عبادة إلا به، وهو إيمان بوحدانية الله وتفرده سبحانه. ولهذا قال في الحديث: آمركم بالإيمان بالله وحده. فهو إيمان بوحدانية الله تعالى ووحدانيته في ربوبيته. فهو إيمان بوحدانية الله تعالى وحدانيته في ربوبيته، وحدانيته في أسمائه وصفاته، وحدانيته في ألوهيته. أحسن الله إليكم. فهو إيمان بوحدانية الله تعالى وحدانيته في ربوبيته، وحدانيته في ووحدانيته في ألوهيته. أحسن الله إليكم. بأنه هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. ومن فوائد هذا الحديث أهمية التشويق، وهو أسلوب نافع في التعليم، ويأتي كثيرا في أحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وانظر ذلك في قوله لهؤلاء: آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ فما أجمل هذا التشويق، وما أعظم أثره في جعل القلوب تتشوف وتقبل وتستعد وتتهيأ، لأنه يحرك الرغبة في القلوب ويحقق حسن الانتفاع والاستفادة. ومن فوائد هذا الحديث العظيمة أنه لا سبيل إلى معرفة الإيمان إلا من خلال الوحي، كلام الله تعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فلا يمكن للمرء أن يعرف الإيمان وحقيقته بمعرفته مثلا للغة العربية ولو كان بحرا في اللغة، ولا يمكن أن يعرف الإيمان من خلال رأيه وفكره وعقله، ولا يمكن أن يعرف الإيمان من خلال ذوقه ووجده، بل معرفة الإيمان لا سبيل إليها إلا من خلال كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وانظر ذلك في جواب هذا الوفد لما قال لهم عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وهم أهل لسان عربي فصحاء وأهل لغة يعرفون معاني الألفاظ ودلالاتها يعرفون معنى كلمة إيمان ويعرفون مدلولها اللغوي، فما أجابوا بما يعرفون من مدلول الإيمان لغة، بل قالوا: الله ورسوله أعلم. لأن القوم يدركون أن الإيمان حقيقة عظيمة لا سبيل إلى تحصيلها ولا طريق إلى فهمها ومعرفتها إلا من خلال وحي الله عز وجل، ولهذا قالوا: الله ورسوله أعلم. والرسول عليه الصلاة والسلام هو المبلغ عن الله، وما ينطق عن الهوى، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: وما على الرسول إلا البلاغ. فهذه فائدة عظيمة، وفيها رد على الذين خاضوا في بيان الإيمان بالعقول المجردة أو بالفهم للغة أو نحو ذلك، ولم يلتفتوا إلى مورد الإيمان ومنبعه كلام الله تعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فجاءوا بأمور مصادمة للإيمان في حقيقته ومدلوله. ولهذا نشأت فرق كثيرة خاضت في الإيمان والكلام على حقيقة الكلام في حقيقته. أحسن الله لي. ولهذا نشأت فرق كثيرة خاضت في الإيمان والكلام في حقيقته، فجانبت الحق والصواب لكونها لم تعول على منبع الإيمان ومورده الذي هو كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. نعم، هذه خاتمة السورة، لو يقال آخر أدق. صلى الله عليه. فالإيمان حقيقة عظيمة لا يمكن أن تعرف وأن يهتدى إلى حقيقتها ومعناها إلا من خلال كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، نظير الصلاة والصيام والحج وغير ذلك من الطاعات. فلو أن شخصا متضلعا في اللغة لا يمكنه أن يعرف الصلاة الشرعية بمجرد معرفته باللغة، أو أن يعرف الزكاة الشرعية، أو أن يعرف الصيام الشرعي، فلو أن شخصا متضلعا في اللغة لا يمكنه أن يعرف الصلاة الشرعية بمجرد معرفته باللغة، أو أن يعرف الزكاة الشرعية، أو أن يعرف الصيام الشرعي، كل هذه أمور وحقائق لا يمكن أن تعرف إلا من الوحي. ولهذا فإن السلف رحمهم الله جادتهم وطريقتهم في الدين قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ترى الواحد منهم يقول: نعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، ونؤمن بكذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، بخلاف من سواهم من أهل البدع الذين جعلوا لأنفسهم مصادر للتلقي غير الكتاب والسنة، فضلوا عن الجادة السوية. ومن لم يعتصم بكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ضل عن سواء السبيل. يقول ابن القيم رحمه الله: كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا ما يقول: من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. انتهى كلامه رحمه الله. ومن فوائد هذا الحديث اقتران الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن فوائد هذا الحديث اقتران الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إقرار الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نعم، أحسن الله عليك. وشهادة أن لا إله إلا الله هي شهادة لله بالوحدانية، وشهادة أن محمد رسول الله شهادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ولكل منهما مقتضى. فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي أن يخلص هذا الشاهد في هذه الكلمة العظيمة التوحيد التوحيد لله عز وجل، وأن يفرده سبحانه وتعالى بالعبادة. ولهذا لو قالها دون أن يحقق ما دلت عليه من التوحيد لا يكون بمجرد قوله من أهلها وكذلك الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والله جل وعلا يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فشهادة أن محمد رسول الله هي طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر. والشهادتان هما رأس الأمر، فالدين قائم على الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله التي تعني إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى وإفراده جل وعلا بالعبادة، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تعني تجريد المتابعة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فمن فوائد هذا الحديث دخول العمل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان ليس مجرد اعتقاد أو تصديق في القلب فقط، بل الإيمان كما قال السلف رحمهم الله تعالى: قول واعتقاد وعمل. الإيمان يتكون من هذه الأركان: اعتقاد في القلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح. فالأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فالصلاة إيمان، قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. والصيام إيمان، وإيتاء الزكاة إيمان، وجميع الطاعات التي أمر الله عز وجل بها إيمان. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في هذا الحديث بالأعمال. نعم، فسر الإيمان في هذا الحديث بالأعمال، وفي حديث جبريل فسر الإيمان بالعقائد، التي هي في القلب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. استفاد من مجموع الحديثين أن الإيمان عقيدة وشريعة، علم وعمل. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن من سئل عما لا يعلم عليه أن يكل العلم إلى عالمه. ولهذا لما قال لهم صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فوكلوا العلم إلى عالمه، إلى الله عز وجل، وإلى رسوله المبلغ عن الله سبحانه وتعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام كان بين أيديهم، ويسألونه ويتعلمون منه. ومن فوائد هذا الحديث أن من حسن التعليم الإجمال في العدد قبل التفصيل والبيان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. وهذا الإجمال بذكر العدد يجمع فوائد عظيمة، أهمها فائدتان: الأولى التشوف للعلم والتشويق له، والثانية أن ذلك أمكن في الحفظ أو أمكن في الحفظ والضبط. إذا قيل لك أربع كذا أو ست كذا وعرفت أنها ست، لو عددتها فيما بعد وفاتك واحد منها تذكر أنه بقي واحد. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. الأربع التي أمرهم: الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام. ولم يذكر في هذا الحديث الحج، لأنه لم يفرض وقت مجيء هذا الوفد. وإعطاء الخمس من المغنم على الصحيح ليس من الأربع، ولكنه نبههم عليه لحاجتهم إلى بيان هذا الأمر لهم، ولهذا ذكره بهذه الصيغة وأن تعطوا من المغنم الخمس. من فوائد هذا الحديث أن من حسن التعليم الإجمال في العدد قبل التفصيل والبيان، وهذا كما تعلمون يأتي في أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام كثيرة، يعني مثلا اجتنبوا السبع الموبقات، سبعة يظلهم الله في ظله، مثلا اضمنوا لي ستا من أنفسكم، اغتنم خمسا قبل خمس، أربع من كنا فيه، آية المنافق ثلاث، اثنتان في الناس هما بهم كفر. كثير جدا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يذكر العدد ثم يذكر المعدود. وفي القرآن الكريم موطنان فيهما ذكر العدد قبل المعدود، من يذكر؟ أريد الموطنين معا. الأول قوله سبحانه وتعالى ثمانية أزواج، ثم ذكر بعد من الضأن اثنين ومن الماعز اثنين، ثم قال ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قال أولا ثمانية أزواج. وفي سورة النور قال يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، ثم ذكر من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن من حضر مجالس العلم عليه أن يحرص على حفظ الفوائد وتثبيتها ثم إيصالها للآخرين من زوج وأهل وجار وقريب، حتى يكون بإذن الله سبحانه هاديا مهديا، قال لهم احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. نعم، في تمام الحديث قال لهم ذلك عليه الصلاة والسلام، قال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم، وأخبروا بهن من وراءكم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، سدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين،